السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الموضوع مش طويل، الوقت مهم، يعني يعتمد على الكواليتي مش كواليتي. يعني هو الموضوع ممكن ياخد 3 ساعات، ده مشروع الواحد عظيم، ياخد ساعة إلا ربع، ياخد نص ساعة، نتكلم. هي مش بيج، في مواضيع تبقى كوانتيتي، في مواضيع كواليتي. ده كواليتي، لو واحد قدامي ذكي أقول له ربع ساعة. فاهمينها إزاي؟ لكن في مواضيع مثلا زي إيه؟ الدكتور زراعي، الهيومر كيرالي، لا طبعا ده موضوع جمال. جماعة بصوا طبعا جماعة في الهندسة إن شاء الله على الأسبوع عدم حكاية الدراما. جماعة دراما للبرينر إكزاكت، لا اسكت بقى تام، لا شوف هتاخد معانا وقت قد إيه. هي أهم وأصعب حتة في باب المسائل. أخوك ياسر مشهور بشرحها الحمد لله. هقولها لك وقت ما يرضي الله ورسوله. ده سكوت تام، مش هقدر معاكم بقى خالص لأنها عايزة تركيز. بص بقى، بس يا ابني رفشة كدني، رفشة اللبن، رفشة اليوريترا، يوريمو، دي تروما لليوريترا. دي بتتم تغيير. لو سكتوا بقى في الوقت او الغالب ما بقيتوش وقت او ليكوا شهور، بس السؤال فين؟ الناس عشان اكتر ناس بيعوروا اليوريتر بتوع الناس وبيعملوا استريكتو. ليه؟ ان اليوريتر بيكروس اللاترال فورنكس، بيعدي عند الفاجينال كاف، فهم بيعملوا استريكتو بيعوروه. عشان كده عندهم قاعده بتوع النساء يقول لك you will not be a gynecologist until you injure the ureter. You will not be a gynecologist until you injure the ureter. وانس عورت اليوريتر اول مره تعور لك مبروك يا بيضا، عورت اليوريتر يبقى انت كبرت. فبيسالوها في شافوا النساء كويس قوي ازاي نصلح اليوريتر ولو عورناه يحصل ايه ونعرفه ازاي ونصلحه ازاي. طبعا مين هو بيعرفوا يصلحوا لك بتوع المسالك؟ المسالك طبعا. ها؟ بتوع المسالك بتاع النساء عنده تعويرة اليوريتر دي كاتاستروف. يقعد يعيط جنب اليوريتر ودموعه تنزل. دي بتاع المسالك، بتاع المسالك ده عنده اليوريتر زي ابنه. يقول يا راجل تشير اب، ايه يعني اليوريتر اتعور؟ وايه طبعا اللي بتوع المسالك ولاد جنيه يصلح تعويرة اليوريتر 3 دقايق. اه كمان كمان كمان كمان. طبعا عندهم سنون في اليوريتري عادي جدا. وحتى كان دكتور النسي عيني ابراس البروجكت بريس ايه بتاع يا عم طب ايه انا عورت اليوريتر وبتاع انا بنت خيط وبتاع تك تك تك تك ولاد جدي روح مرجع لك اليوريتر احسن من مكان في 2 مينتس. قول له انسى الموضوع شير اب، عور كل فتره ما بياخد فلوس طبعا. انت كل يوم بس عور اليوريتر واحنا عاملين انت تعور واحنا نصلي وكل تطليعه ب 2000 جنيه انا بصلي. واحد لو صلى لي كل يوم جوز حوالي 4000 تبقى حلوه. يلا هكلمكم عليها بس في الاخر. دي يوم ما تيجي ليله الدراع، بس انتوا محتاجين تسمعوا عشان الناس. يلا بقى. جماعه عندنا تروما للبرينر كريكت عباره عن 3 يمونه، رابشر كبدي، رابشر بلدر، رابشر يوريسرا. السؤال لكل اللي قاعدين هنا، فين الزملكاويه اللي قاعدين هنا رفعوا ايديهم؟ زملكاوية عشان هنشرح عليهم الرابشر ريسر النهارده. فاهمين قوي ازاي؟ اه ده احنا هنعمل عليهم مسخره دلوقتي في الصوره. يا جماعه فاكرين تاني زملكاوية؟ ايوه رجاله رابشر انتيريو ريسر هتشوفوا دلوقتي. جماعه ده كده الراجل الزملكاوي هنرسمه بس لغايه اخر الحصه. ده صور كده اهو راسمينه، شايفين الصور؟ انا هخليه مدرب عن كده. ده صورة اهو، ده الراجل الزملكاوي. ممكن تعتبر ده صور ده طالب وده واحد زملكاوي او ده طالب وجي لجنه شكوى زي ما انت عارف بقى في لجان شكوى بتبقى فظيعه هتحسوا بيها خلاص خلي بالك لغايه اخر حصه عشان هتهبك الرسمه دي بتاع الرسمه ده شوف واحد خلاص يلا تعال بقى نقول الكلام جماعه ركشة كبني تعرفين ان الكلوة بتبقى موجود حواليها حاجة اسمها بيرينيفريك فات صح عارفين بجد طب وبعدين حواليها فاشية اسمها الزوكر كاند الفاشية اسمها ايه؟ زوكر كاند الفاشية وبعدين بارينيفريك فات لعلمك الكلوة مدفونة جوه كم من الدقن رهيب نيجي نفتح الكلوة ما بشوفش الكلوة انت فاكر لا بص بقى الكلام بلا هنوت بس عشان احطك في دماغك بطل الكتاب بص العيان لما نيجي نفتح الكلوة ما تلاقيش كلوة تلاقي حتة دهن تقعد تزيح في الدهن تزيح تزيح تلاقي ظهر لك حتة شغلة كده تفتحها تلاقي ظهر الدهن تاني ده الواحد عارفين بتفرق لازم يكون عليها زبدة صفرا كده وساعات بيقلع الجوانت نغيره من كتر الزحلقة فبينك بتلاقي كوب دهن كده دوباره نفلت فات تزقه تلاقي ظهرت فاشل تفتح الفاشل تلاقي ظهرت دهنه تاني اسمها بيري نفلت فات يبقى عندنا بقره نفلت فات وبعدين فاشيه اوف زوكر كاندل اللي هي فاشيه اللي وصفها دكتور كان اسمه دكتور زوكر كاندل وبعدين تلاقي بيري نفلت فات وبعدين تلاقي الكلوه بعد كده يلا كل مصيبه جالنا سؤال ريتم بيقول ديسكاس ربشر كدني يلا عايز سرعه يا في الاداء عشان الموضوع ده جماله في الانت بتاعه قلب بسرعه كل بصير يلا الناس اللي ورا بص يلا جميل بص يا جميل بص احنا يا جماعه لما بنتولد تعالى نرسم الكلوه كده هنرسم دلوقتي موضوع ربشر كدني على فكره ايش بأول ربشر سبرين خدناه ده جميل الكدني اسهل اللي صعب بقى هي البلادر واليوريسترا دول اللي الكلب بص بقى يا ريس لما بنتولد من بطن امنا بتبقى دي الكلوه البيري نفريك فات بمقام ديفلوب بتلاقي البريتوب ماشي مقدام بريتونيوم ده كده كات سيكشن في البريتوب اهو يا جماعه بص بص وادي العيان اهو بص بقى ركز معايا اهو الكلوه لما بتتولد بتبقى عامله كده مفيش حواليها بيري نفريك فات بعد ما بنكبر وناكل ونسمن تبتدي الكلوه يتكون حواليها بيري نفريك فات بص على فكره ده البريتونيوم ده الميزن بتاع سمول انتستين دي السمول انتستين وده البريتونيوم كامل دي الكلوه الناحيه دي اللي انا راسمها دي الكلوه بتاعت الاضل بص ده كده الاضل اللي انا راسمه ده اهو وده اللي تشيلدرن احنا بنتولد من بطن امنا والبيري نفريك فات از نوت بريزنت بكبر ناكل ونسمن يبتدي يتكون الدهن اللي حوالين الكدني خلي بالك بقى دلوقتي عايزين نعرف موضوع اسمه ربشر كدني عايزين نعرف عنه ايه نمره واحد ايه التروما اللي تعمل ربشر كدني رقم اتنين ايه تايبس اوف ربشر كدني بعد كده ايه كلينيكال بيكتشر ايه كومبليكيشنز هاو تو انفستيجيت اند ان هاو تو تريت يلا بصوا بقى السؤال ده اللي جه في الامتحانات فير كومن ماشي حضرتك دايما الكومنز بيجيبوا ربشر سبلين تاني حاجه ربشر كدني كل بقى ركز معايا جماعه ربشر كدني جماعه خلي بالك دي كلمه بتاعت تشيلدرن مفيش حاجه بيري نفريك فات ويل ديفلوب هنا دي الكدني بتاعت اذر ولا بيري نفريك فات ويل ديفلوب يلا التروما تو ذا كدني اللي بتعمل رابشر كدني حاجه من الاثنين يا اوبن تروما يا كلوز تروما اوبن زي بولت او ستاب وون في اكسترنال وند لبره او كلوز ربنا سبحانه وتعالى حامي الكدني من الرابشر لانها موجوده تحت الكوستال مارجن عشان كده التروما اللي بتعمل رابشر كدني غالبا لازم تعمل فراكشر ريبس الا لو كانت الكدني فيها نيفروميجالي او انلارجن وطالعه بره بسهوله بترابشر بالذات الهايدرونيفروت الكدني جماعه يبقى التروما قد تكون اوبن او كلور اهم حته في الموضوع هي اللي جايه دي بقى التايب اوف رابشر كدني ابوس راسك الكلام مكتوب في الورق مور ذان اناف يا ابني اسمع معايا مور ذان اناف المهم انك تفهم الموضوع في عندي نوعين انترا بيريتونيال رابشر كدني اكسترا بيريتونيال الانترا بيريتونيال كومن في التشيلدرن الاكسترا بيريتونيال كومن في الادل عشان كده الكومن ستايب وي سي از اكسترا بيريتونيال رابشر كدني يا جماعه يعني ايه انترا بيريتونيال؟ في العيال الصغيره بيبقى البيريتون لو تبص على الرسمة وتفهم ماشي على الانتير سيرفيس بتاع الكدني على طول، ما فيش فات بعده عنها، فالدروما اللي بتعمل تلف الكلوه في الاغلب بتعور البيريتون فبيحصل النزيف انترا بيريتونيال، عشان كده ده بيسموه انترا بيريتونيال رابشر. لكن في الافضل يا جماعه بيبقى البيريتون اوي من الكلوه، لان البيريتون بيبقى سيبريتد من الكلوه بال البيرنفريك فات، فلما بيحصل رابشر للكلوه فالكلوه لما بترابشر بيطلع الدم حوالين الكلوه ويبقى كلوزد اكسترا بيريتونيال رابشر ويطلع النزيف. بص هنا النزيف، الفرق بين الاثنين، هنا النزيف جوه البريتون، هنا النزيف بره البريتون، ده بيسموه اكسترا بريتونيال رابشر وده بيسموه انترا بريتونيال رابشر كيدني. This is the common style we see. واحد بيعدي الشارع جت عربيه خبطته بجنبه، حصل رابشر كيدني، الكيدن رابشرت، حصل تير بيرينفريك هيماتوما والبريتونيال انتهت. فمين قصدي ازاي؟ طب السؤال الجميل بقى ايه؟ لا بصوا بقى يا جماعه، رابشر كدني عظيم، ده الشغل كله في البلادر والريس، الكدني سهله. بص جماعه، لكن اهم تكه فيها شهر اللي انا بقوله ده، انترا بيريتونيال رابشر كومن ان تشيلدرن، اكسترا بيريتونيال رابشر كومن ان ادلتس. تعالى ناخد واحد واحد. الاكسترا بيريتونيال رابشر ده بيكون واحد بيعدي الشارع جت عربيه مسرعه خبطته بجنبه، حصل بيرينفريك هيماتوما، تكشفي على العيان تلاقيه شوك او لا حسب كميه النزيف اللي نزفها، وتلاقي عنده ايه؟ تندنس وريجيديتي في اللاير من ورا، لكن تلاقي بطنه قدام لاكس. فمين قصدك؟ تلاقي بطنه لاكس ما فيهاش اي مشكله برضه. طب هنفترض لقيت البطن فيها تندنس وريجيديتي وريباوند وكارن ساين. بص فاكرين كارن ساين؟ اللي هي فيري امبراكا هيماتوما كمان، ولقيت في شيفت دولنس يعني في هيمو بريتونيال، يبقى تشخيصك ايه؟ تبقى انترا بريتونيال او ايوه كده مع اذر اشوت اورجن، عشان كده لازم تكشفها على البطن. يعني ايه؟ ما تجيش انت بص هو مربوط في جنبه هنا، فلقيت اللبس دي مكسره وتندرس وريجيديتي وكونتيوجن في اللويل وفولنس، الحته دي باينه، ده لا ينفي انه يكون معاه اذر اورجن يا ابني، دي حادثه. وساعات يا بولية عبيط محطوط في جنبه الشمال، ايه المانع عنده اكسر اثنين رابشر ليفت كدني واكسر اثنين رابشر سبرين؟ ايه المانع الاثنين مع بعض؟ هي نفس الحادثه. عشان كده ايه؟ انت ما تكتفيش بانك تبص على المنطقه دي، فاهمين؟ بص الاكسر اثنين رابشر بتلاقي معاه ايه؟ فولنس في اللاين، تندرنس، ريجيديتي، كونتيوجن، فراكشر ريبس باينه. ابص على البطن لقيت في ايفيدنس اوف هيموبيريتونيوم، اول حاجه من الاثنين يا في الحاله انترا بيريتونيوم رابشر وانا اللي وقفت التشخيص، اما اثر اوركن منطقي. فمين قصدك؟ ثلاث تندنس، ريجيديتي، ريباون، كالين ساين، شيفتنج دولنس، باراليتيك ايليس. ليه بقى؟ ليه بتلاقي الانتست فيها باراليتيك ايليس؟ عشان هيموبيريتونيوم بيعمل فليكس براز الانتست. تمام جماعه، عكس الانترا بيريتونيال رابشر ده بتلاقي فرانك مع ايفيدنس اوف هيمو بيريتونيال. ماشي حضرات؟ تمام، يبقى دي الكلينيكال بيكتشر. ايه الكومبليكيشن؟ طبعا بص الاغلب بيقول الكومبليكيشن، بص ايه الباثولوجي اوف رابشر كدني؟ ايه زي رابشر سبليت بالظبط، افكركم بيها كده، ايه الباثولوجي اوف رابشر كدني؟ حد فاكر؟ ها؟ يا اخي بتكون تقيله ولا حد فاكر، حولها لكم خالص. زي رابشر سبليت بالظبط. ايه الباثولوجيكال تايبز اوف رابشر كدني؟ خدناها قبل كده. بص خلاص هقول لك عشان ما حضرش معانا سبليت. ممكن تلاقي في الكدني فيه سب كابسولار هيماتوما، ممكن تلاقي تير او تيرز، او ممكن تلاقي تير ريتشنج الهايلم، ده مشكله ليه؟ الهايلم هنا فيه يورين يعني يورين ريفيست على طول، او تير دي جديده على السبليت بس دي زياده ما خدناش سبليت، تير ريتشنج الهايلم او افالسيف بارت من الكدني او افالسيف بيديكال او ثرومبوزس في بلاد فيسلز. تاني من الاول، لا لازم سب كابسولار هيماتوما او تير او تيرز او تير ريتشنج الهايلم او افالسيف بارت من السبلين او افالسيف كدني. افالسيف يعني اتمزعت، كلمه افالسيف يعني الارتر والفين اتقطعوا، افالسيف بيديكال انت تقول الكلوه اتشالت من البادي، لو اتقطع اليوريتر والارتر والفين خلاص ما اتسابت، ما هي الكلوه ماسكه بثلاث حاجات دي، بالارض والبيبي واليوريت اللي دول اتقطعوا فكده وطلعت بره اسمها افانسد كيدني او افانسد بارت من الكيدني او يحصل ثرومبوز بلاد فيزل. قلت لكم الجماعه الاجانب بيحبوا يدوا حاجه اسمها جريدنج. الكلام ده كله خدناه في السبرين، يقول لك جريد واحد جريد اثنين جريد ثلاثه جريد اربعه جريد خمسه. فاكرين الجريدنج انا كاتبه هنا بصوره معقده عن رابشر سبرين. خلي بالك ممكن تشيله وتحطه بتاع السبرين. اللي انا قلته ده ايه؟ الجريدنج اوف رابشر اورجن. يعني العلماء الاجانب قال لك ايه؟ قال لك بص اول جريد بتبقى سب كابسول هيماتوما، ثاني جريد ماينور تير، ثالث جريد ميجور تير، رابع جريد شاترنج اوف ذا اورجن، خامس جريد افالسيت بيرجل. الكلام ده خدناه رد عليا كان هو نفسه بالنص يقول لك ايه؟ جريد واحد سب كابسول هيماتوما، جريد اثنين ماينور تير، جريد ثلاثه ميجور تير، جريد اربعه شاترنج يعني اتبزع اتهرب الحتت، جريد خمسه افالسيت بيرجل. انا كاتب في الورق نفس الكلام ده بس معقد شويه المرجع مثالي، لقيته ده دكتور شطبه خالص لو كاتب تعرفش فين بالنص هو هو اللي هو ايه؟ ها بلوف ها جريد واحد سب كابسول هيماتوما، ها جريد اثنين ماينور تير، ثلاثة ميجور تير، جريد أربعة شطرنج، شطرنج هتنزع، جريد أربعة خمسة أفلس البيديكال. جماعة بصوا لي بص لا لا لا لا لا عشان خاطر الكلام. بص يبقى أول حاجة التروما أوبن وكلوز، التايبس انترا وإكسترا بيروتونيال، الكلينيكال بيكتشر قلنا الإكسترا بيروتونيال تلاقي تندنس وريجيديتي وكونتيوجن وفولنس في اللاير، وتلاقي البطن بتبقى لاكس نو تندنس نو ريجيد اي حاجه. اذا لقيت البطن فيها ايفيدنس اوف انا عايزك تفهم بص هيموبيروتريم تندنس ريجيدتي ريباون كارن ساين باراليتيك ايليس شيفتنج دارنس اللي هي زي الاسايتس كده كل ده يدل لحاجه من اثنين، يا الحاله انترا بيروتونيال وانت مشخصها غلط يا ما فيش مانع ان تشخيصك برضه صح ها اثر اورجن رابشر. ايه المانع؟ رابشر كدني وسبرين في نفس العيان، عنده ايه سبب ايه رابشر كدني وعنده رابشر سبرين عامل ايه بيروتونيوم؟ نو بروبلم. كده كده هس ما بيفرقش معايا ليه؟ ان عندي قاعده بتقول اي هيموبيروتونيوم از فور اكسبلوريشن. يعني انت لقيت عين بعد حادثه عنده هيموبيروتونيوم ما توجعش قلبك بقى ده رابشر كدني بقى هنفتح ونشوف. اصل بص نسيف في البريتون يعني ايه؟ ريسسيتيزم اوفريت خرب، تلاقي كده متعور او انت متعور كدني متعوره سبرين متعور. طالما في نزيف في البطن خلص الكلام، ما بقعدش اشغل نفسي بقى ايه بقى؟ وده وقتك ليه؟ ريسسيتيز اوبريت كانيولا كيسين دم العيان ضغطه بقى ستيبل افتح شوف ايه اللي حصل جوه ايا كان هنتعامل معاه. في عندنا قاعده ليه؟ ان هيموبيروتونيوم از فور اكسبلوريشن، هيموبيروتونيوم بيساوي اوبريشن، ريسسيتيز اوبريت از سون از يو كان، از رابت از يو كان. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، ما بيفرقش معايا بقى رابشر ليفر من سبلين من كدني كده كده هنحطه في كرش العيان. نحطه في كرش انا هفتحه يعني. فاهمين قصدي ازاي؟ صلى على الرسول. اخواني ايه الكومبليكيشنز؟ ايه الكومبليكيشنز؟ بتاعت ايه يا بتاعت الرابشر كدني، ايه رايك؟ طبعا ممكن يحصل دمج للكلوتين على الناحيتين في حادثه جامده يجيب له رينال فيلير مش كده؟ ممكن يحصل كونتيوجن في الرينال ارتر يعمل ايه؟ ارتر ستينوز ويطلع عليه يعمل هايبر تنشن. بلاش ايرلي كومبليكيشن نزيف مش كده؟ بليدنج انترنال ممكن هيماتوريا مش كده؟ هيماتوريا او انترنال هيموريج بيري نفرت يعمل هايبوفوليميا. ساعات يا جماعه العيين دول بيجي لهم بعدين بالهيماتوما تبقى انفكتد بيري نفرت ابسس. كلام كله عظيم، كلام سهل. الحته بس اللي احب افكركم بيها ساعات بيحصل يورينوما. ايه اليورينوما دي؟ شوف ده اللي اخترته هو طلع مش عارفها باين قاعد مش مركز قاعد مشغول بحاجات ثانيه في حياته. ايه اليورينوما دي؟ ما حضرتش الحس. ايه اليورينوما دي؟ حضر ودي سيربريتد. ايه اليورينوما دي؟ ما حضرتش الحس. ايه اليورينوما دي؟ اليورينوما دي ورم طلع من اليورين. بس خلاص بس خلاص حاجه تكسب. سالت ست سبع قدام كل واحد رد لا بيرد يعني بيتندع خلاص. قلت لكم ساعات مع الرابشه الكدني بيحصل تير في الكدني يطلع بلاد يورين يجمع تحت ليها الكبسول يعمل سيستك سويلين اسمه يورينوما او بيسموه بارا رينال سودو هايدرونفروزس اللي هي رابشر كدني يطلع بلاد ويورين من التير يعمل بوليسيستيك سويلنج اراوند الكيدني بيسموه يورينوما او بارا رينال سودو هايدرونفروزس. طرحت على الصنبوره دي مع الهايدرونفروز قلت لكم في نوعين من الهايدرونفروز ترو فولس. الترو اللي هو اسيبتك بايلاتيشن بلفيكال سير سيستم. الفولس لو بعد رابشر كيدني يحصل يورينوما اراوند الكيدني. اذا الكومبليكيشنز كلها عبيطه لكن ما تنساش كلمه يورينوما. الباقي كله بقى يعني هايبرتنشن هيماتوما بلاد لوس انفكشن مش عارف ايه كلام عبيط. يعني بس عايز اخش على التاني هاو تو انفستيجيت اند زين هاو تو تريت. ده كله بسرعة جدا جماعه يا ابني ما انتوا عمالين تبصوا في الكتب اهو ايه النتيجه؟ ايه يورينوما؟ ما عيطش. ايه النوم؟ ما عيطش. وماسكين لي ورق مين يكتبه؟ عشان كده بقول لك لو تفهمت بس وتبص. جماعه تعالى بقى نقول هاو تو انفستيجيت بيني وبينك حسب يعني لو ستيبل ان ستيبل سمتايمز لو العيال ان ستيبل نو تايم فور انفستيجيشنز اند يو هاف تو سبيد فيرست. لكن العيال لو كان ستيبل ممكن نعمل سونار. السونار جميل ولو ان السونار ما بيعلقش على الكيدني فانكشن والحاجات دي لكن ممكن يشوف الهيماتوما كويس. اللي ملك ملك مكون السي تي. السي تي ده ابن 60 كارت وريك الكدني ولو في مثلا افالس بار والاكسترا فازيت اليورين. بس محتاج عيان يكون ستيبل. ستيبل ان اخش جوه المكنه هو جوه نص ساعه ما اخش عم بينزف وان ستيبل دي طالع المكنه ميت. لو العيان ستيبل تعمل له سي تي مالك. السونار يعني اقل دقه لكن بيشوف الهيماتوما مش بيشوف التيرز كويس ومش عارف ايه. لكن السي تي يشوف التير ويشوف افالس بار واكسترا فازيت اليورين وكميه الهيماتوما حاجه جميله. بنعمل اي في بي. الاي في بي يا جماعه برضه عايز عيان انستيبل يكون قصدي ستيبل. فمين قصدي ازاي؟ يوريك اكسترا بوزيشن للدايت بره الكيدني يوريك كيدني فانكشن كويس. بصولي يا جماعه بصولي بس يا بصولي يا لكن ساعات قريت انا برجع كاتب بره من كتر حبه في الاي في بي بيقول لك ان ممكن اعمل وان شوت اي في بي. انتوا عارفين الاي بي بي راح نحقن دايت انترافينس تروح على الكلوه لما ناخد سيريال فيلم. قال لك واخد وان شوت اي بي بي يعني ايه؟ احقن دايت واخد فيلم واحد الاقي الدايت اكسترا فازيتد بره الكلوه دي معناها انها فيها رابشر كده. اني هاو الاي بي انفستيجيشن مهم جدا. ممكن السيت سكان مهم جدا. البلين اكس راي بتوريك برضه فراكشر ريبس مهمه جدا. السونار في عيان لو فيري ستيبل ممكن يعمل ريال ايزوتوب سكان. الايزوتوب سكان يوريك كدني شغاله ولا لا والجرمان فلتريشن ريت والحاجات دي. من الاخر اهم اثنين انفستيجيشن بنحبهم بس بروفايل العلم ستيبل انا بقوله السي تي والاي بي الانترافينس يوروجرافي. السونار از اوف سام هيلب لكن مش قوي. ممكن برضه ليها الايزوتوب سكان لكن من الاخر هو السونار هو قصدي السي تي والاي في بي. نيجي بقى على الحته الجميله عشان نخش بقى على الرابشر كيدني. ايه علاج الرابشر كيدني؟ تخيلوا بقى ان العلاج بتاع الاكسترا بريتونيال رابشر از مينلي كونسرفاتيف. بالظبط. بص يعني ايه كونسرفاتيف؟ انت خايفه من ايه؟ ايه يعني الكيدني رابشر؟ بص انا كياسه شفت في حياتي بتاع 200 رابشر كيدني والعالجت منهم بتاع 190 كونسرفاتيف وعدوا زاد فل. ولا في مشكله خالص. ايه يعني رابشر كيدني؟ ده لعلمك انا ما افتكرش فتحنا على الرابشر كيدني دي اكتر في حياتي من 7-8 مرات. يعني عامله زي الزفت واحد ما بحبهاش. ليه؟ انت خايف من ايه؟ ايه المشكله يعني الكيدني رابشر ما تربش؟ اهم حاجه انها تكون اكسترا بروتين اللي بنفتحه هو الحيوان ده. لكن عارف ده مفيش مشكله. ايه يعني التير بيخر؟ البروتون بيعمل له تمبونات. فمين قصدي ازاي؟ بيبتدي التير يقف يفضل ينزف ينزف ينزف لغايه ما يحصل البريشر يزيد بيروح قافل التير. بعد كام يوم بيحصل ثرومبوزس بيبتدي يحصل هيلنج وخلاص على جنب. بس فاحنا دايما بنعمل ايه؟ دخل عيان المستشفى اديله صلح له الفايتال داتا وكونزيرف واعمل له كلوز اب تشارت او فولو اب. ان شاء الله الدنيا بتقف وزي الفل وجميله جدا. امتى الاكسبلور العيان؟ لو فيلد كونزرفاتيف ام اوبوينت اون بليدنج والفايتال داتا عماله تقع والعيان عمال ينزل او الانترا بيروتونيال تايب ده على طول ماست بي اكسبلور. فاهمين؟ جماعه ده انا اقول لكم حاجه غريبه جدا. بص ده انا مره كنت فاتي عيان. بص بص بص انا شعار دايما بعلمهم الطلاب يقولوا ايه؟ شعارنا في ديت ايه؟ الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها. ليه؟ انت عارف لو جيت فتحته ليه؟ اما افتح حيط الدير، عريق بس ده تيجي انت تروح بشتك فاتح البريتون، حلو الكلام؟ تلاقي نوافير دم طالعه في وشك مش عارف تاخد فيها غرزه. فمن حطيت عامل ايه؟ نفركتومي، والعين هيموت منك، اوسخ حاجه تخوف اي ده راح ايه؟ يعني يموت من تاني. جيب يا خطا يا رب بتحكم علينا يا رب. قلت له ده عين ايه؟ فمين عاوز زي عين عين يموت منك بص صبر في دقيقتين ماشي تعالى يخرج يروح العمر الدرس يخرج على الاي سي يو. لكن ان اخرج واحد اديه اهل جثه انا حتى ما جربتهاش جربتها كتير طبعا في الدماغات بس زي لما انا كنت ايام ما كنت نايم حد غيري بيموت عيان انا ماليش دعوه يعني انا بقى خلاص فبرضه درع وقت من الرصاص ماليش دعوه. لكن ان يحصل عيان انا اللي موته الحمد لله ما حصلتش معايا. ليه بقى؟ انت بتخاف عيان يموت الله يقولها له ايه؟ قال لي تمام ما حدش عايز يجرب الموقف ده. بقول له ابوكم مات خدوه جثه بعمل ايه بقى؟ جيت انت فتح البريتون هتقيس كتير وهتاخده غرزتين حلو الكلام؟ لقيت بتاعت نوافير دم ضربت في السقف والدنيا مبهدله وبتاع التهدير بدا يصبط ويا سامي وبتاع التهدير ست. وخلي بالك بتقف بص وقت الجلد الست ست. تلاقي راحت مصوتانك انت الضغط بدا ينطق وتروح فاتح بقى اوضه العمليات وتقول مفيش راجل يهدي يا مدام اهدي يا مدام لا مفيش راجل يهدي ينقذني يهدي من ياسر عبد الرحيم. فاهمين قصدي ازاي؟ مشكلة لكن الرجالة تغالي على فكرة ابو ياسر عم يموت راجل جدع جدا الراجل تحت اي ظروف اعصابه غالية على فكرة ابو ياسر عم يموت بعد كده جاي في حياتي ابو ياسر اه حصل كتير كده دكتور التخدير لا دكتور التخدير بص انا شفت مرة استاذ التخدير عايز مدنع على الترابيزة فشايف ايه؟ بس كان هادي جدا وصوته رخيم كده على فكره يا جماعه احنا تقريبا عم بيموت تقريبا يا راجل احنا بنحاول نوقف النسيج هو بتاع قال يا تقريبا بعد شويه بعد ما خلص هنا خلص وواخد شنطته وماشي يا عم انت رايح فين؟ قال يا جماعه بقيت حكم ربع ساعه وبعدين غريب القبريه قلت له الفيلد مش بلاطي العمليه بقت جميله جدا مفيش اي نسيج خالص واحنا شغالين بقى ربع ساعه فين الكاميرا ده ما بينزلش والعمليه احلوت لعلمك بقى كده الراجل بقى ايه واخد شنطته وما يا عم راح فين عيان قال عيان يا جماعه جاب حكم ربع ساعه يا راجل قال ربع ساعه الله يرحمه المرحوم بيتحاسب دلوقتي لسه فاتحين بطنه فاهم فهمت قصدي ازاي؟ فنعمل ايه؟ اوعى تفتح على اكس ما بنعرفش الكلمه طالما البريدول قافلها اكيد انا ايه لعن الله ايه؟ ما انا احكي لكم حكايه ولا بلاش؟ عايز احكي لكم؟ كنت انا مدرس كان بيساعدني واد نايم كان بياخد عندي درس يوم فجيت ايه وانا شغال كان عندي جالنا رابشه سبلين رابشه سبلين فانا فتحته مش نقص ضحايا وانا بدعبس في البطن على ارض انجري لقيت عنده اكس من رابشه رايت كدني يعني انا فاتح العيان والعين مفتوح كده كده خلي بالك اهو بص احنا شلنا الطحال خلاص الطحال كان شلناه بدعبس لقيت المنظر ده الشيطان لعب بيا قال لي ايه؟ قال لي بقى افتح البريتون هتلاقي تير تاخد غرزتين فجيت بقول حكيمه اديني مشرط يا ريس ولسه هفتح ديك ما تنساش ابدا جيت الواد اللي نايم ده قال لي ايه؟ قال يا باشا الفتنه نائمه لعن الله ما تعيش دي انا اللي علمتها لي طب علمك رجعت الكلام مش عيب ما حدش فينا كبير على النصايح قال لي ايه؟ ابقى فتنه قلت له يالا قال لي باشا انت اللي علمتها قلت له انا اللي معلمها لي خلاص ورحت سايب المشرط مش كده ليه؟ كان كلام يعني بالعكس انا فرحت جدا هو عقلني انا اللي علمتها له ما في يوم من الايام علمها له ما زعلتش ليه؟ قال لي علمته المعلومه دي كنت انا هتخور وافتح قال لي فتنه نعمه لعن الله من ايقاظها رحت فعلا استعذت بالله من الشيطان ورميت المشرط في وش الحكيمه ماشي حضرتك بالي ليه بقى لو انت ربنا الرابشر او فين تكون زي بس ده هتفتح العيان تعمل ايه بقى؟ بص بنفتح العيان حسب لو في تير بنخيطه يلا بقى اول حته جميله كده اما اشوف لو في تير بخيطه حاجه زي ماتريس سوتشر ماتريس يعني رايح جهز المرتبه تعمل غرز المرتبه الواد المنجم خيط الغرزه كده رايح جاي هنا بناخد دايما غرز ماتريس لما يكون عندك اورجن متعوض خش بالخيط كده وارجع كده خش كده وارجع كده اسمها ماتريس السوتشر زي غرزه المرتبه لو في ابلس بار كان حته طايره في ده يا باشا انا واعمل بارش من فريكتو يلا بقى الحته اللي جايه دي جديده وديني لو ما قلت خدنا زيها فين لا حاجه هتزعل لو في عندي دي لا هقولها الاول بعدين قولوا انتوا خدنا زيها فين لو في عندي دي تير ريتشنج الهايلم دونت سيبر التير لما يكون واصل لغايه الهايلم بيجيب بول هنا يعمل لو قفلته بغرز هيعمل فيستو هيعمل تير يقفله بغرز كده تاني يوم تلاقي طالع البول من هنا طالع من الجاك بتاع العمليه بره طالع بيجيب لك بول من الجاك. فالعلماء قالوا بص يا ابو ياسر لو التير مش واصل الهايلم هنمترسه هنعمل ايه؟ خدتوا الله مترسه يعني ايه؟ مركز سوشيال مركز يعني رايح جاي فاهمين ايه؟ حتى بنستخدمها كلغه عربيه وغير مترسه مترسه يعني خد خيط رايح جاي فيه ده مركز سوشيال يقول لك ايه؟ لو هنمترسه مفيش مشكله. طب لو التير واصل الهايلم قال لك بص لازم تحط هنا فروست تيوب لازم تقفله على تيوب وتقفل التير عليها فاهمين قصدي؟ يعني هقول بقى فكرتها بس ما تقولوش غير في الاخر بنسيب التيوب انا قلت حد ده طيب بص طب اسمع اللي جاوب ويستنى عشان في ناس ديمنشن اعلى بنسيب التيوب دي مكانها 10 ل 14 يوم عايز تتكلم العلماء يديني فرصه اكتر بعد 10 ل 14 يوم بتكون مكانها فايبرس تراك باجي بعد 10 ل 14 يوم اسحب الانبوبه فبيحصل كنترول فيستولا طالما في ديستال اوبستراكشر فيستا دي بتقفل. الكلام ده خلناه في المنطقة فكره الكيوتيوب بالنص بالجوندس فكره الكيوتيوب مش زيها نصا خلاص بس كده. طب نسال بقى سؤال جميل جماعه لو انا جاي لي عيان خلاص خلاص تعرف في الكدني بص يا عم الشيخ عنده ايه ريبيرابل دامج للكدني يعني ايه ريبيرابل دامج؟ دامج ويش كانوت بي ريبيرد دخلت لقيت الكدني كباب حله وقعت اعمل ايه؟ دخل الكدني مقلبدة اعمل ايه؟ نفركتومي بروفايد ذا اذر كدني مظبوط طبعا عنده اليمين باظت الشمال كويسه خلاص نشيلها له السؤال بقى الاوسخ صعب عليك جاي بقى عيان بس اديني فرصه اسال السؤال العلماء الاذكياء اللي مش قادرين يشوفوا نفسهم جاي عيان كان من سنة 90 شال الليفت كده جاله هايبر نفروما وشال دلوقتي جات له حادثة رابشة راجل من 3 كيلوتين شال الكلوة الشمال سنة 90 دلوقتي جه لي في حادثة فتحت عليها لقيت الرايت كدني الريبيرابل دامج متدغدغة كانوت بي ريبيرد نعمل ايه؟ في واحد له راي طايش اهو بيقول لي ابدا نشيل له شو حواليك راي العلماء قال لي خلاص اعمل له ايه؟ اشيلها له بعد كده بقى عندي ستيشنال ديزيز جاي يغسل جاي يسرق صح بس ده رد ما فيهوش اي تعاطف مع المريض يعني هل اللي بيتكلموا هل مش ممكن تشغل دماغك؟ هيبقى الفرق بينك وبين العلماء انت قست بسرعه قلت طب انا اعمل له ايه؟ مش شايل الكلمه دي ودي دردشه تعكس اشيلها له خلاص العيان ما يجيش قبل يغسل يزرع يبقى انت كده بقول ايه؟ خلعت من العيان، عملت محركه نداله. العلماء بقى ابدع منك. بيشيلوا هم العيان، يقول لك طب بيعمل ايه؟ بص اما اقول لكم بيعملوه، هتقول ايه الناس دي؟ بجد؟ دول فعلا زي ما عندنا في الدين الاسلامي العلماء ورث الانبياء. انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. في ناس فاكرين تفسير اه ربنا بيخاف من العلماء، لا. يقول لك انما يخشى الله من عباده ها؟ العلماء يعني هم اللي بيخافوا من الله العلماء هم من العباد العلماء هم الفعل اللي تخشى الله فاهمين؟ اي الله ينور عليك بص بقى قالوا ايه العلماء؟ قالوا نعمل باكينج ما تشيلهاش يعني ايه باكينج؟ بص بدل عمل ايه؟ الكيلو بتهربله صح؟ تهربله هتعجب ضربك ومعرفش خلاص خلاص مين يابا؟ اروح اي حكيم يا ناس هات لي فوق شاش فوق شاش واروح كنسه فوق شاش عشان نسيت يوقف فوق شاش دب دب دب دب دب دب وروح كباس خلاص روح قافل عين عليه زي بس هو لو قافل عين بعد 48 ساعه 72 ساعه روح فاتح العيان تاني شال الباكس تلاقي نزيف وقف تماما طبعا فاهمين قصدي ازاي؟ شيل الباكس كيلو ممكن تروح لحمه بعضها مش فاهم حظ معانا كتير جدا هي متهربله مع عشر غرز وراح عاملها باكينج باكينج فرضا ما هتقول ايه؟ طب فرضا ما لحمتش ببعضها خلاص يبقى ساعتها ايه؟ ايوه اتى امر الله بس انا وقفت معاه كان نفسي وحاطط عيني كتير جدا تاكل ولا متهربده فاهمين ما ينفعش تعمل لها باكن باكن باكن وتسيب بعد يومين تفتح تشيل الباكس تلاقي النزيف وقف العيان ده بعدها باسبوع تعمل له اي دي بي بيرفكت كده فانكشن. ده بتاع ربنا بقى، والعيان يعيش حياه طبيعي زينا. لو انت كنت استرحت وشلتها كان العيان دفع ثمن غالي. عارف ممكن بعدها الكاميرا غير تفتح كان لسه بتنزل ومش بس انا عملت اللي اشيل وقف ساعتها فاهمين قصدي؟ ما انا حاولتش ما اشتغلتش جاي منها فيا بس انا حاولت على قد ما اقدر تو كيب هيز كيدني فهمت قصدي ازاي؟ بس يبقى يعني لو في ريبيرا قدامك والاذر كيدني از جود يو كان ريموف ات بس اذر كيدني از باد يو كان باك ات. اي سؤال؟ فهمت قصدي؟ صدقت ما اعرفش كيدني؟ مش قوي صدقت؟ قوي؟ مش قوي يعني نظراتنا باينة تقول لي nothing interesting on the earth. Everything on the earth is depressing except Allah and رسوله. يقول لك ايه؟ كل ما عدا الله ورسوله depressing. كل ما عدا الله ورسوله is depressing. ماشي حضرات؟ ماشي؟ بصوا بقى تعالوا بقى اقول لكم ليه بقى ربشة الكبد ده عادي؟ الربشة بنادر ويوريسترا ليه صعبين؟ لان حضراتكم مش اورينتد. لا اسمع حته الشرح اللي جايه دي غرام غرام غرام بجد. حضراتكم مش اورينتد بالاناتومي اوف ذا بلفس اند برينيوم. هات يا ابني بره هرسم رسمه كل سنه طالب يقعدوا يرسموها ورايا رسمتها لكم في الورقه بس طلعت مظبوطه زباله معلش بس مرسومه. ايه اللي هرسمها دلوقتي؟ شايفين الرسمه دي؟ ايه ده كل الشغل؟ لو فهمت الرسمه دي بقى بص دايما كل الطلبه في جميع كليات الطب يقول لك اوسخ حته في المسالك رابشر بلادر ليه؟ انه بيقرا حته مش عارف الاتوم ده. تعالوا بقى جماعه ناخد كات سيكشن ونبص لاترال فيو للبلادر واليوريسرا ونشوف الرسمه بتاعتهم ايه. كله بصوا لي بقى عندكم الرسمه اهي بصوا لي كله بصوا لي ايه. لو فهمنا الرسمه دي صدق بالله ربشه بدل العيان شهر خمس دقايق ويرسم خمس دقايق. بروفايد الطالب فين اناتو؟ ده انا بقول لك ايه؟ وين ذير از اكسترا بيرتونيال رابشر تلاقي كان موجود في الورق، اي ورق ده مش موجود. بقول لك ايه؟ لما يكون في واحد عنده اكسترا بيرتونيال رابشر بلادر هيحصل ديب اكسترا بوزيشن اوف يورين. تلاقي مكتوب ايه؟ ذا يورين ويل كولكت اون ذا ابر لاير اوف برينيال ممبرين. واليورين ما يقدرش ينزل في البرينيوم عشان بتبقى الفشه ترانزفيرسالس قافله مع البرينيوم ممبرين انتيوري. طب ليه ما ينزلش بوستيريوري؟ عشان الفشه اوبتينوم بيين بتبقى قافله مع البرينيوم ممبرين ورا. ايه الفشه اوبتينوم بيين وفشه ترانزفيرسالس؟ ويقول لك ومش عارف الربشه البوستيريوري اليسرى ده بيعور الديب برينيال باوتش فمش عارف يحصل ايه؟ مش عارف رابشر انتيريور يسرى بيحصل كوليكشن يورين في السوبرفيشال برينيال باوتش ما بين الكوليس فاشيا واللور لير والبرينيال ممبرين. كلام ضلمه صح ولا غلطان؟ ولا انت فاهم فيه ولا كلمه. فاهمين؟ تعالى بقى ندي رسمه تخليك وانت بتقرا الحته دي تدعي لاخوك ياس تقول ده كلام ناقص. فاهمين؟ بينزل سؤال رابشر نادر ويسرى اقسم بالله بيرعب الدفعه معاها طرد اخوك ياسر ثانكس ليه؟ للرسمه البسيطه دي. تعالوا بقى يا جماعه ليه؟ ان كلنا احنا طالب الضفش قالتهم في البرينيوم ويعني ايه سوبرفيشال برينيال باوتش ودي برينيال باوتش والكوليس فاشيا والحاجات دي. تعالى بقى مش هشوف اناتومي خلاص اناتومي بس. تعالوا يا رجاله بص بقى الرسمه دي هنحفظها صم ورجعت في البيت. بص انا رسمها لكم في الورق. هات انت ورقه عاديه وارسمها بخط ايدك عشان تتاكد انك انت حفظتها. يلا بصوا يا رجاله ده كده اليورين بلادر دي كده اليورين بلادر ودي كده. مفيش حاجه في الرسمه مرسومه ولا خلاص زي الفل موجود. بص جماعه دي كده اليورين بلادر كل بصين من فضلك خلاص. ده كده البروستاتا ده كده حفظها لكم صم. انا هخلص دي في الحصه وهنمشي ولو انا فهمت دي 10 حاجات ثانيه مش بعرف ايه المشكله يعني طالما الطالب فاهم. دي كده الريكتر دي كده اليورينري بلادر ده كده البروستاتا. في هنا حاجه اسمها الديب برينيال باوتش. الديب برينيال باوتش ده يا ريس عباره عن باوتش له حاجه اسمها ابر لير اوبرينيال ممبرين لور لير اوبرينيال ممبرين وبينهم كلوز سبيس اسمه الديب برينيال باوتش. لكن زمان في الاخر بيسالوا ايه الكونتنتس اوف ديب برينيال باوتش؟ اهم ما فيه السفينتر، حاجه اسمها السفينتر فازايكي بتاع المثانه والاوتونوميك نيرف بتاع الاريكشن. وكان في عضله اسمها ديب ترانسفيرسس برينيال ماسل، دي ما تهمناش خالص. بص انا مش عايز اعقد الامور، ديب ترانسفيرسس برينيال وسوبرفيشال ترانسفيرسس برينيال وبالكو كافرنوزس، كان في حاجات غبيه، انا ما يهمنيش كلام غلط، انا يهمني السفينتر والاوتونوميك نيرف تحت الاريكشن، الاثنين معديين في الديب برينيال باوتش. ابوس راسك بصلت، ابوس راسك بصلت. هنا في على الانتير ابدومنال وول من فوق كده في فشه مبطنه البطن اسمها فشه ترانسفيرساليس على ترانسفيرسس ابدومنس من جوه، بتنزل تقفل مع الابر لير برينيال ممبرين، دي اسمها فشه ترانسفيرساليس. يقابلها من ورا في فشه اسمها فشه اوف دينوم فييه. فشه اوف دينوم فييه راجل فرنساوي بيتكتب كده دينون فيلرز، ده نطقه كده بص بيتكتب دونون فيلرز بس الفرنساوي اخر حرفين بيشيلوهم اسمه دونون فييه. راجل فرنساوي اسمه ايه؟ دونون فييه، فرنسوا ميتيران كده يعني، فاهمين قصدي؟ نفس النطق لكن ده اسمه ايه؟ دونون فييه. لا كل بص بقى الرسمة من ورا اهي يا ابني اسمع بقى، خليك لعيب كده يا ابني، انت حبيبي انت انت ايوه ايوه انت. دي اسمها فشه في ايه؟ الزملكاوي هذا صح؟ دلوقتي زملكاوي؟ باين عليك. بص دي اسمها فشه ايه؟ افدينوم في ايه؟ دي فشه ترانسفيرساليس. ده طبعا البريتونيال كابل، ده البريتور، ده كده البريتونيال. جماعه احنا قلنا البطن من بره، ايه اللي مبطنها؟ بص في فشه في السبكوتينيوس اسمها سكارباس فاشيا. على فكره دكتور سكاربا لما وصف الفاشيا دي هو وصفها ك ديب ممبرينس دير اوف سوبرفيشال فاشرز ابدومن، تعرفين بط سكين بين سبكوتينيوس فات بين ديب ممبرينس لير اسمها فاشيا سكاربا. هو كان بيعتقد ان السكاربا فاشيا بتقف، قلنا كان بالفيمورال هيرنيا بتقف عند البيوبس، فاهمين؟ جه بعدين دكتور اسمه كولي شرح لا الفاشيا دي نازله في البرينيوم ونازله كده مبطنه البينس اهو، دي الكوليس فاشيا. بص الكلام الجميل ده اهي، ومبطنه السكروتم اهو، ادي السكروتم وادي التستس اهي، دي اسمها الكوليس فاشيا. خلي بالك يا عبيد يا الكوليس فاشيا هي بدايه الاسكاربا فاشيا في البرينيوم. هو بس احنا ليه غيرنا اسمها؟ لان دكتور اسكاربا وقف غلط هنا وافتكرها خلصت، اما جه كولي شرحها لا ممتده تحت في سبورت اسمه، لكن علمك هي وان كونتينوس لير. وهي بقى دي سوبرفيشال برينيال باوتش، هو ده. يعني ايه سوبرفيشال برينيال باوتش؟ هو السبيس بين اللور لير برينيال ممبرين والكول سفاشيا، اي ان البينس والسكروتم ار كونتيند انسايد ذا سوبرفيشال برينيال باوتش. يعني البينس والسكروتم هو ده سوبرفيشال برينيال باوتش. يا محمد قاعد بتنام انت؟ قاعد بتنام؟ حد ينام في رابشر بلادر اليسرى؟ مش شبه الكاتب لوحدك لما تقف على راسك في البيت حر. كلام غالي جدا او سهل جدا زي ما انت عايز، يا ريت لو الكلام تافه يا كلام وده ريتم. وهقول لكم دلوقتي جه نص سؤال ريتم غالي في الحته دي ازاي؟ هقول دلوقتي البينس يبقى حواليه فاشيا اسمها الباكس فاشيا. جماعه انتوا عارفين طبعا البينس النيل اورجان ديورنج اريكشن بيبقى فيري تف اند هارد اور. ليه؟ ايه الميكانيزم اوف اريكشن الاخر؟ الاريكشن ده فاسكولار بروسيس، ربنا سبحانه وتعالى بيامر ان الارتريز تفتح والفينز تقفل، يبقى اللي حاصل دم يروح ما يرجعش، في الفينز ايه؟ بكونجستد. طب لما الفينز يبقى كونجستد ليه بيبقى فيري تف؟ ان حواليك دي فاشيه، حاجه اسمها الباكس فاشيا، حاجه اسمها الكوليس فاشيا. فلما ربنا يبتدي يامر بالاريكشن، نعمه الاريكشن دي من عند الله سبحانه وتعالى، دي نعمه مهمه، هي نعمه بقاء البشر مش كده غلطان؟ عشان البشر يستمر بالذات ادم يوم القيامه. الاريكشن ده بيحصل ازاي؟ ان بيجي الارتيريال سبلاي يروح والفينس بلاد يتقفل، فعاملين نضخ ده وبنسحبه، نضخ وبنسحبه، والبينس حواليه اثنين فاشيه، باكس فاشيه وكولس فاشيه، تلاقي البينس بقى اريكتد، يبقى دي اسمها الباكس فاشيه والكولس فاشيه. اخر معلومه، مين ده يا ريس؟ ده السمس بيوبس، مش كده؟ فيكسد البروستاتا عن طريق ليجمنت اسمه بيوبو بروستاتيك ليجمنت، اسمه ايه؟ بيوبو بروستاتيك. خلصت الرسم بس كده، انت بقى ريدي تفهم، عارف بقى انا دكتور بكروت، انا عمري كروت الحمد لله، كنت اشرح بدا اي دكتور يشرح ربشه بلادة ويورس من غير ما يفهم ضربته الرسمه دي يبقى الراجل ده بيكروت. ليه؟ انت بتشرح ايه يا عم؟ هو الواد فاهم الكلام ده؟ فاهمين؟ عارف بقى دلوقتي الشرح؟ قلت خلاص عظيم، انا كده هعتبر نفسي خلصت الحصه. يلا يا جماعه لغايه ما تقولوا كفايه، يلا كفايه نام. مين دي؟ بلادة. مين تحتها ده؟ بروستاتا. ماسكه في البيوت بس عن طريق حاجه اسمها ايه؟ بيوبو بروستاتيك ليجامنت. مين ده؟ ابر لير اوف برينيال ممبرين. مين دي؟ لور لير اوف برينيال ممبرين. اللي بينهم ده اسمه الديب برينيال باوتش. ايه اللي موجود في الديب برينيال باوتش؟ الاسفنكتر غزايتي والاوتونوميك نيرفس والاركشن. قول لي مين الفاشيه دي؟ سكارباس فاشيا. طب وهي بتمتد تحت اسمها ايه؟ كوليس فاشيا. طب الباوتش ده اسمه الديب برينيال باوتش، امال ده اسمه ايه؟ سوارفيشا برينيال باوتش. البيس حواليه اثنين فاشيا هم ايه؟ الباكس فاشيا والكوليس فاشيا، مش كانوا على بعض؟ ايه الفاشيا اللي قافله مع البرينيال ممبرين من ورا دي؟ فاشيا طبعا دينهم في ايه؟ اسمها ايه؟ فاشيا اوف اصبع. فاشيا اوف دينهم في ايه؟ اسمها ايه؟ فاشيا اوف دينهم في ايه؟ اللي قصادها قدام دي فاشيا ترانسفيرسالس. عيد تاني يا رجاله. الديب برينيال باوت. عينيا يا ريت لغايه ما تقولوا كفايه. مين اللي بيبي بيقوى ده؟ اه حاجه ولا قوى ولا اه يا نعيم؟ مش عارف. اه يا نعيم؟ انا افتكرت اكيد افضل ولا حاجه. طيب بتقول ايه يا ريس؟ بقول ايه دي برينيال باوتش؟ هو السبيس كلوز سبيس بتوين ذا تو لير اوف برينيال ممبرين. ذا كلوز سبيس بتوين تو لير اوف برينيال ممبرين. انت عايز ايه يا دكتوره يا نهى؟ كله من الاول؟ ايه اللي كله من الاول ده؟ فحاضر اسامي. طب قولوها معايا شير. ها يورينا للبدا بيروتونيال كافيتي. لا بص مصطفى انت كده راديو بتشغليه دي قاعده باصه الناحيه الثانيه. بص هنا قلت لك سيبه هو يشتغل دلوقتي وانا بقيت مو حاسب. دي اسمها ايه؟ ها بدا بيروتونيال كافيتي فاشيا دينوم بيير فاشيا ترانسفيرساليس. This is the prostata. That this is the pubo-prostatic ligament. This is the deep perineal pouch. The race. Deep perineal pouch. The closed space. حتى رايح ايه تبص؟ يا ريس اسئلته معروفه. تقول لي كان deep perineal pouch بقى؟ ساب كل البراح ده وزنق نفسه ان هو. Deep perineal. Deep perineal pouch is the closed space. between upper and lower layer of perineal membrane feel sphincter vasaiki and autonomic nerves of erection. دي الاسكارباس فاشيا بتنزل تحت لغايه اسمها الكوليس فاشيا. البينس حواليه الباكس فاشيا والكوليس فاشيا. وطبعا ده اللور لير اوف برينيال ممبرين اكيد ده الريكتم. اي سؤال تاني؟ نقول بقى رابشر بلادر ويسرا. يلا رابشر بلادر ويسرا. تعالوا بص بقى السؤال ريت ده مره جه اوعى تتعور. السؤال ده بيقول ايه؟ ميل بيشنت، بصوا لي جميعا، ميل بيشنت 40 years old sustained a traffic road accident. مش sustained a traffic يعني كان حتى في الشارع. اللغه الاجنبيه غير يعني. الإجابة كده سؤال حافظ النص وعجبني جدا فحتى أنا حافظه بالنص. بيقول إيه؟ Male patient 40 years old sustained a traffic road accident and brought to you in the reception room with severe suprapubic pain, inability to pass urine, and on examination the patient was shocked and there was an evidence of fractured pelvis and a drop of blood at the tip of his penis. Please discuss the the common possibilities and how we will proceed to manage this patient. هو السؤال، شوف السؤال. هو ده ايه؟ قول لك يا باشا انهار ازرق، قول تاني السؤال كده. ها؟ تاني. قال لك ميل بيشنت 40 سنة جالك بعد حادثة عربية، عنده سيفير سوبرا بيوبك بين وان ابيليتي تو باس يورين. اون اكزامينيشن الراجل ده كان شوكت ولقينا عنده فراكشر بيلفس وكان عنده بليدنج باليوريثرا. And the drop of blood at the tip of his penis. Please discuss the most common possibilities and how you will proceed to manage this patient. طبعا عين ده سؤال صريح، كان ممكن هو لو عايز يجيب السؤال بصورة لذيذة discuss rupture better than the بس هو نفس السؤال. بس خلاص ده اللي هو اليورينري ترومر. بقول لك يعني ده في بعض الناس غلطت فيه، يعني واحد مهموم في حادث وفراكشر بيلبس ومش عارف يعدي بول وعنده بليدنج بيلبس مش عارف يعدي بول، يبقى الانجري في الليفر؟ يبقى ده في كلمه يورين بيلبس، ايه الحاجات اللي في البيلبس تخص الكلمه؟ يعني في حاجات كده تتحل بالفقاقه، واحد مش يعدي بول وبليدنج بيلبسرا والمشكله بيلبس، ايه الاورجن اللي في البيلبس تخص الرينر تراك؟ هي البلادر واليوريسرا، ان الكلمتين اعلى سنه. ادي السؤال. فهمت؟ يلا بقى نشرح رابشر بلادر اند يوريسرا. يلا يا ريس ياسين يلا بصوا بقى. رابشر بلادر اجين نفس الكلام تروما. رابشر بلادر كان بي اوبن تروما اور كلوز تروما كان بي هيتروجينيك. واحنا بنعمل سيستوسكوب او بنعمل اي منظار ممكن نعوض المثانه البوليه. لا سيب الورق يا حبيبي، سيب الورق يا حبيبي، سيب الورق يا ضمايا. في عند نوعين من الرابشر بلادر نفس الكلام اكسترا بيريتونيال انترا بيريتونيال. اقسم بربي لو قعدت شاكرين لاخر الحصه هديكوا ملخص للتروماتولوجيكال يورولوجي هتقولوا ابو ياسر ده راجل جدع. بص بص في عند اكسترا بيريتونيال وانترا بيريتونيال رابشر بلادر. ايه اللي يحدد اكسترا انترا بيريتونيال رابشر كبدي؟ ها؟ حسب لو عيل صغير ولا واحد كبير. لو عيل صغير غالبا انترا بيريتونيال، لو واحد كبير غالبا اكسل. هنا بقى اللي بيحدد حاجه ثانيه، يعني ايه رابشر اكسترا ولا انترا بيريتونيال؟ دي البلادر. بص ساعه العيال ما اتخبط في الشارع في الحادثه كان عنده امتي بلادر ولا فول بلادر؟ بص الناس معايا بتفهم بقى هتستمتعوا بالموضوع ده. المواضيع اللي انا بموت في شرحها، بموت في شرحها جدا. انا ما بحبش واحد مزاجي. انا بص العيال بيعدي الشارع بالصدفه، راحت جاي عربيه شايلين، راحت عربيه عامله فراكشر بيلبس. فاهمين؟ دايما يا جماعه اليورينري تراك از بروتكتد باي بونز، عشان كده دايما الحادثه تعور الكدني بتعمل فراكشر ريبس، لكن الحادثه تعور البلادر واليوريسرا بتعمل فراكشر بيلبس، ان البيلبك بون هو اللي بروتكتنج الاورجان دي. فراح جاي العيال خبط جاله فراكشر بيلبس، راح في الايليار بون لما اتكسرت راح اتشرمل مثانه. ساعه العيال ما تعور في الحادثه بالصدفه البحت، لان بقى انتوا قاعدين كلكم بعضكم قاعد عنده امتي بلادر صح؟ ازاي؟ كان فضه في الريست، في بعضكم مودريت، في بعضكم قاعد البلادر واصله لغايه الزيف ستيرما. انا خلي بالك شايف وانا قاعد دلوقتي في ناس قاعده كده عندها بيلف ابدومنا بس ريتشنج باينه قوي كل وقت. يعني اي كان فروم يور فيس تو نو يور بلادر. ها؟ بص طب واحد بيعدي الشارع بالصدفه كان انت ولا فول بلادر؟ لو انت جدع الانتي بلادر لما بتفرقع اهي بتفرقع ما بين الدوم والانفرولاترال سيرفيس، فده بيحصل ايه؟ اكسترا بيريتونيال رابشر. بص بقى لكن لما كان فول بلادر ده بلادر طالعه لفوق وريفر بيريتون، فلما بتتمسح بيطلع البول يبقى اكسترا بوزيتيف انسايد بيريتونيال. سو انترا بيريتونيال رابشر اوكي اف during the accident the bladder was full، لكن الثانيه بتحصل مع empty bladder rupture bladder empty bladder. بص عشان كده دي بيسموها Saturday night injury، بره بشار مال Saturday night injury. انتوا عارفين يا جماعه بره عجلت عندهم يوم الاحد، فليله السبت بالليل اي بلد في العالم مش مصر بس كل واحد فينا بعد سنه جواز تبقى اكتر واحده بتكرهها في حياتك يا مراتك. ديفنتلي ده كلنا كده وهتجربوا لما تتجوزوا، فبتبقى تسهر بره البيت تقعد مع اصحابك تفوق منها شويه تكبس على نفسك دايما. ليه تستخدم بقى الراجل بره يروح يسهر ويعدد بقى ويشرب خمره ويروق ويديها؟ بص ايوه هم جابوها هيعمل ايه؟ فهو يبقى الخمره ربنا يعافينا يا رب منها جميعا بتعمل حاجتين، بتعمل دايوريسيس اعبرتوبيل بيسكت وفي نفس الوقت ايه؟ مش حاسس بالمثانه. ليه؟ لانها طنش للسنسيشن مليان ومش حاسس، فبيعمل ايه؟ راجع بقى عربيته. طبعا منطقي انه سكران بيسوق بيخايش، يعني بيعمل حادث خايش بس يقعد بيها البلد، يعني لاكسيدون. فبعد ساعه ما خايش بالعربيه جاله رابشر بلادر، ساعتها بتحصل ايه؟ انترا بيريتونيال. فكمان بنشوفها دايما ليله السبت بالليل في الناس المخمورين، فسموها ايه؟ ساتردي نايت انجري. اسمها ايه؟ ساتردي نايت انجري. بص الكلام يا عم، فين التريست اللي خليك معايا عشان تعرف ليله السبت هتعمل ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ بص يا جماعه، فعلى فكره ممكن نعملها برضه في مصر، بس اشرب بقى سيفن بقى والخروج، يعني سيفن خمره. ممكن يجي لك الانجري ده برضه في مصر، وليله السبت بقى بقى وسيفن وخروج بقى وعصير قصب وحاجات اللي هي بقى بتعمل دروس نفس الشغلات، وانت راكب الحماره تروح بقى تجي لك رابشر بلادر، يعني ممكن مع الفارق، يعني تبدل الخمره بالعصير القصب والعربيه من حمار، وكده كده يجي لك الرابشر، بس هنسميها عندنا ايه؟ سارس دي مايل ايجو. ده دايما ليله الخميس اجازه عندنا كوب. فبره تبقى ايه؟ ساتر دي نايت انجري، في مصر تبقى ايه؟ سارس دي نايت انجري. كده كده بص جماعه، بص بص بص، يبقى دي بتحصل لو لا ولا ولا لو واحد عنده ايه؟ فول بلادر بيجيله ايه؟ يلا عشان تخلص صح بالظبط، ها؟ انترا بيروتونيال رابشر. طب لو انت بلادر اكسترا بيروتونيال، تعالى اشرحها واحده الاكسترا بيروتونيال رابشر. اسعى بقى شوف الشرح دول، لو حد ما بصش هنا اتحرق خلاص، والله العظيم انا اتكلم حد ايه؟ خلاص بقى تعمل واحد يا رب تضيع، خلاص انا حلفت بالله مش هقول لحد بص، بس فعلا ما بصيتش حظي وحسيت لغايه اخر حاسس عشان تعبت وعايز اخلص وامشي بقى. بص كمان لو واحد اتخبط في حادثه وكان عنده انت بلادر، بص بقى بيحصل ايه؟ بيحصل رابشر للبلادر ما بين الانفرولاترال سيرفيس والقبه بتاعتها، فبيطلع البول هنا. بص بقى بيحصل وقت ويكون ديب اكسترا فازيشن اوف يورين. ركز بقى، هتشوف نقطه اهو، بيفتح البول يجمع في الحته دي، بص بص بص، ويسيركليت اراوند المثانه. البول يعرف ينزل في البرينيوم؟ لا، لو حاول ينزل من ورا بيلاقي فشله في دينهم في ايه؟ اهم حته في المسالك اللي بشرحها دي. تمام؟ اسال اي طالب يخش معانا درس، لو لقيته فاهم دي انا اعتذر. بص لو نزل من ورا تلاقي الفشله في دينهم في ايه؟ قافله مع البرينيوم من بليه، فيلف البول يحاول ينزل قدام. برضه ما يعرفش، انا هلاقي الفشله ترانز مرسيدس قافله مع الدورينيال ممبرين، فبيضطر البول يطلع على الابدومنال وول، بيطلع على البوستير ابدومنال وول ما بين البريتون والدينوم فييه، وبيطلع على الانتير ابدومنال وول ما بين البريتون والترانز مرسيدس. خلص. جالي ديسنا. الحته دي اصلها طالعه كبيره دي، مش اي حاجه، الديب اكسترا بازوشن فيرت كنطري بيفهمه دي حته كبيره جدا بتفهمه. عايزها تاني؟ تاني مره ليه انا مش وقت، انا مش فاهمها قوي. يلا بص تاني، لو حصل اكسترا بيروتونيال رابشر بلد ذا يورين ويل بي اكسترا فازيتد اوتسايد المثانه، فيبتدي يكولكت اراوند المثانه، البول مش هيعرف ينزل على البرينيوم لان ورا بتبقى الفاشيه بدينيوم دي قافله مع البرينيوم من برين، وقدام بتبقى الفاشيه ترانسفيرسيس قافله مع البرينيوم من برين، فهيضطر البول يسرح لفوق على جدار البطن الخلفي والامامي. هيسرح في انهي ليجر بالظبط؟ في جدار البطن الخلفي بيطلع ما بين الفاشيه بدينيوم دي والبريتون، وعلى جدار البطن الامامي بين الترانسفيرسيس وايه؟ البريتون. بس ده اسمه ديب اكسترا بوزيشن غير فهمتوا؟ كلينيكال بيكشر. يعني يجي لي بعد حادثه زي اللي قلت لكم شويه، لو قلت لكم في الكيس ده حادثه فراكشر بيلبس، العيان سيفير سوبر جلوت بين، شفت انا قابلت الطباس يورين، ده اللي انا قلته من شويه، بص بص بص بص بص ويز انتنس دراتيوم كيوريت. العيان بقى بص بص شبوره، لو انت جدعك حلها. الحقيقة يا عمو عايز اتبول يا لهوي. وانا بس اسمع سيد مش انت خفيت هتطلع من الماتش بتاع بكره؟ تقول لي سيد معوض مكان هو وزيدان متعورين. بص يا سيد وانا يا سيد ده عمل ايه؟ اسطر العيال العيال بيقول لي الحين ياما عايز اتبول يعني عنده انتنس ذاته دكتوريت بس مش قادر يعدي جول الابيليتي تو باس يور بس ذير از انتنس ديزاير تو دكتوريت بس كانوا حقيقي ياما عايز اتبول يا لهوي ولا سيد انا عاملين يا معلمي هات هات قسطره فولس وقسطره اونكل يا عم سيدك مدخل القسطره لقيته بيقول لي قلت له ياسر عم سبت الكلب يا سيد قال لي يا باشا انا عامل شبوره والحقون وعايز اتبول صدق بالله قلت له لا الله انا دكيت القسطره جابت اربع نقط بول انتوا فاهمين؟ جابت اربع نقط بول معلقين بدم امال ايه الشبوره اللي عجبان صادق ولا كذاب عيان؟ صادق ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ بص هو مفيش بول في المسانه مش المسانه ربشرت عشان كده سيد لما حط القسطره ما جابتش معاه حاجه ليه؟ ما هو اليورين هاز بين اكسترا بازيتد طيب مرض الكلب جايب الانتظار دي منين؟ بص لما البول بيطلع هنا بيعمل سيفير اريتيشن للبيري فازيكال نيرفز فيديله انتنس ديزاير تو ميكتوريت ان سبايس ذا بلادر از امتي فاهمين قوي؟ فالعيان صادق انا هو عايز اتبول حي يما ده عنده ديزاير مرعبه يقول لك الاكسترا بازيتد يورين بيعمل تهيج في البيري فازيكال نيرفز ايه اريتيشن يبتدي يحس بالديزاير تو ميكتوريت ماشي حضرات بس خلص ادي يا عم اخده في يلا بقى قولها بقى بلين اكس ريت فراكشر بيلفس ممكن لو عملت اي بي ما بنفضلش الاي بي الاحسن لو في رابشر ده عشان الدايركت ديزيز فوق نعمل اسيد اكسستوجرافي بص بص بنحقن داي فوق المسانه ونصورها لو دخلت كده وحققت داي وصورت بتلاقي الداي تبقى اكسترا بازيتد بره المسانه كده بيسموها اسم جميل قوي ذا تير دروب سايد تلاقي الداي طالعه بره المسانه كما تمنع من العين الحزينه فبيسموها بجد العلماء لهم حاجات بيسموها تير دروب سايد البرادة تبكي على نفسها ولكن الداي اكسترا بازيتد كما الدمعه من العين الحزينه الدمعه دي الاكل باين الدمعه دي بتاعت الباين بتاعت الباميه هي دمعة ولا الدمعه صحيح؟ دمعة الدمعة دي ايه؟ دي بتاع البيت بقى ايوه باميه بدمعة وحاجات كده ايوه تمام فبتطلع كما الدمعه من العين الحزينه ممكن نعمل سونار ورجل اكسترا فازيت اليورين ممكن تعمل سي دي مفيش مشاكل تريتمنت يلا بقى نخش على الانتربريتونيال ايه علاجها؟ طب بلاش سيب التريتمنت اصل هو علاج الانتر والاكسترا زي بعض الاثنين زي بعض تعال نكمل الثاني ما نقول التريتمنت يلا يلا واحد بقى السكران يلا خش اهي على الراجل السكران ده الراجل السكران بلادر بتاعته مليانه رايح من العربيه راح عامل حادثه جاله ايه بص بقى جاله تير هنا بص بص بص بص بص يا اصل علاج الاثنين زي بعض الاثنين هنفتح ريبير البلادر بص جاله رابشر بلادر عمل ايه؟ جاله رابشر في بلادر من فوق فتحت على البريتون دخل البول جوه البريتون هيعمل سيفير ابدومنال بيل وبريتونايتس تكشف عليه كلينيكال تلاقي عنده تندرنس وريجيدتي وريباوند ليه؟ عشان بريتونيال اريتيشن تلاقي تيم بط ايه؟ تندرنس ريجيدتي ريباوند ليه بريتونايتس؟ اسالك سؤال يا ساده معبط عنده ديزاير تو بكتوريت ولا لا؟ ترد عليا ايه دي رايك؟ انت انت شايفك قاعده مبتسم عنده زر تقول لي انا اعرف منين؟ ها؟ عنده زر ولا لا؟ لا ليه؟ لان الجود دخل على البريتون عمل بيروتايتس مش عامل ريفيشن فيري فازايكال لبس الواد لو صورتيه بليك اكس راي تلاقي جراوند جلاس ابيرنس للبريتونيوم تلاقي البريتونيوم باين جراوند جلاس عامل زي اللي بيسموه جراوند جلاس ده ازاي بس اهو اهو اهو تحت التكييف اللي هو بتاع الحمامات ما باينش وراه عشان لما الواحد يستحمى اللي يتفرج عليه بره يشوف شادو بس. عمركم ما اتفرجتوا على حد بيستحمى يشوف شادو؟ ده في المنور كنت قاعد في المنور شوف شادو ورا المنور ولا شفتها؟ انتوا مخرج ازاز بطوبه بتتخرج ما جربتوش الحاجات دي خالص ها؟ خالص بطوبه كده تكسروا مش اللي جوه يتعور يا جماعه فتبقى شايف يا دوب شادو من ورا البتاع بس في ناس بتعمل الحاجات دي ولا يصبر نفسه بالشادو ده فاهمين قصدي ايه يا جماعه انت بتتكلم على عادات المصريين دي ورا الشيش تبص يا بنت الجيران كورنال محروم. ايه الحاجه انا مش عارف اتكلم يعني الازاز بتاع الحمام والكورنال المخروم والشيش ده الطريقه المعروف ولد في السبعينات دلوقتي ايه بالنت ماشي حضرات. بصوا دلوقتي حد يبص حد اللي انا عايز اقوله يا جماعه اخواني يلا بقى عشان رابش الرزق بس ايه علاج الرابش ايه يا طارق بس جماعه انا قلت همشي بسرعه بالظبط ما تطولهاش انا خلصت. ايه علاج الرابش البدل في الحالتين؟ العلاج از اكسبلوريشن اند ريفير اوف ذا رابش البدل دي ما فيهاش كونزرفيشن خلاص. العلاج بتاعنا لسه ست ايام سوري بنفتح بنفقد اكسترا فازيت اليورين وبنخيط البدل. جماعه دايما بصوا لي كده دي واحده بصوا بص هديكم رسمه فيها كل عمليه. دايما بعد ما بنخيط البدل دايما بنخيط البدل عشان سيكول اون تو لاير بناخد صفين من الغرز فاهمين قصدي ازاي. ودايما نحط في المثانه بعد العمليه حاجه اسمها فول سكاستر عشان ما يحصلهاش ديستنشن وتفرقع الغرز. وبنحط دايما دريل في الكيف اوف ريتزياس بص الحته دي جميله قوي ما بين المثانه والبيوبس حاجه اسمها الريترو بيوبك سبيس. حاجه اسمها ايه؟ الريترو بيوبك سبيس او يسموه كيف يعني كهف اوف ريتزياس. الدكتور اللي وصفه بيقول لك لو انت لعبت في المثانه دايما بيتجمع هنا سيروس فلويد لو سبته بيعمل اوستيومالاتس في البيوبس فاهمين قصدي ايه؟ فلازم عندنا قاعده بتقول ان السبيس ده وانس اوبن ماست بي دريند. واللي بقى بص بص وانس طالما لعبت فيه لازم تحط فيه دريل والا يحصل اوستيايتس بيوبس. صلى على الرسول. بصي يا اهو بصي بص دايما اقول لك المثانه بعد ما بتعمل عليها عمليه تحط حاجتين فولي في المثانه ودرنقه في الكهف. بص بص فولي في المثانه ودرنقه في الكهف. بعد اي بيلدنج سيرجي لازم ترمي فولي في المثانه ودرنقه في الكهف فولي في المثانه ودرنقه في الكهف. خلي بالك الكهف اللي ورا البيوبس عليه قاعده بتقول وانس اوبن ماست بي درين طالما صباعك دخل فيه لازم ترمي فيه درناق. طالما راجل اهبل ما حطيتش فيه درناق العين ده بوست اوبرتيف هيجي له اوستومالايتس في السيمس بيوبس وهتبقى مصيبه سودا. ماشي حضرات ادي رابشر ندر يلا بقى رابشر يوريسرا هي ودي اخر حته في حصتنا خلصها ونتكي على الله. نلتقي يوم الاثنين باذن الله الساعه 12 اللي عندهم كلينيكال والساعه 2 الحصه النظري بتاعتنا عادي. صلوا على الرسول. يا جماعه بصوا بكره الصبح طبعا وفي حصه مراجعه ارتيريال للارتيريال بصوا يا بس يا عشان تعبت شغال اخر حته بقى في حصتنا رابشر خلوا اليورتا اللي عايزين المره الجايه بكره بقول يوم الاثنين. بس المهم ايه اليورتا الدنس عارف ان في خمس المهم ايه البلادر اليوريسرا الكلين دول الثلاثه بتوع اخر حته بقى رابشر اليوريسرا. خلي بالك بقى من التقسيمه يا اخ احنا قسمنا الرابشر كدني لايه؟ اوه انترا بيريتونيال واكسترا بيريتونيال قسمنا رابشر بلادر ايه؟ انترا بيريتونيال واكسترا يعني تقسيمه ثابته الكدني والانترا بيريتونيال اكسترا بيريتونيال. طب البلادر ها انترا بيريتونيال اكسترا بيريتونيال اليوريسرا بقى يا انتيرو بوستيرو. يعني ايه انتيرو اليوريسرا وبوستيرو اليوريسرا؟ بص يا رجاله شايفين اليوريسرا الجزء اللي ماشي في البروستاتا ده اسمه بروستاتيك يوريسرا اللي ماشي في الديب بيرينيال باور اسمه ممبرينس يوريسرا اللي ماشي في البينس اسمها بينايل يوريسرا. بتوع الاناتومي ولاقي اليوريسرا ثلاثه بارتس بروستاتيك ممبرينس اند بينايل. احنا ما بنحبش تقسمها دي ليه؟ بنقول البروستاتيك والممبرينس على بعض اسمها البوستيريو يوريسرا او الانترا بيلفيك يوريسرا البينايل اسمها الانتيريو يوريسرا. فدايما هتلاقي وانا بشرح بستخدم الفاظ ايه؟ انتيريو وبوستيريو. الانتيريو الارتيرا البروستاتيك والممبرينس اسمها بوستيريو فاهمين؟ والانتيريو اللي هي البينايل ده كده اسمها بينايل او اكسترا بيلفيك او انتيريور او بلبس يوريسرا لها كذا اسم. يلا بقى جماعه يلا بقى بصوا لي بصوا عشان خاطر عشان خاطر يلا جماعه يلا كل بص هنا الرابشر يوريسرا انتيريور يا بوستيريور رابشر بوستيريور يوريسرا كل بص لي كل بص لي بص رجلك رابشر بوستيريور يوريسرا ديت بتحصل في الناس اللي عندهم فراكشر بيلفيس. بصوا بصوا لي كل بص ودايما التير في الحته دي بصوا على الرسمه اهي يبقى التير دايما في الحته دي اللي هي في الجنكشن ما بين البروستاتيك والممبرينا سوريسرا فبيتقطع البيوبو الليمفاتيك ليجامنت. بص بقى عشان كده لو عملت العيان ده دي ار تلاقي حاجه اسمها فلوتنج بروستيت، لما بيتقطع الليجامنت ده تلاقي البروستيت تعوم في مكانها كده اسمها فلوتنج بروستيت. اهم معلومه هخلصها في ثانيه. رابشا بوسيريوس بيطلع البول بطن الساب الاحمر، بص بص بيطلع البول بره المسانه ويطلع هنا ويروح عامل ايه؟ ديب اكسترا فازيشن اوف يورين. خلصت. يعني ايه؟ يعني نفس الكلام بتاع الاكسترا بيوتونيال رابشر بلادر. يعني قولوا لي بقى، يبقى انا قلت مرتين النهارده ديب اكسترا فازيشن اوف يورين، قولهم لي. الرابشر بوستيريور اسرا واكسترا بيوتونيال رابشر بلادر. نفس الكلام مش عايزه بقى كلينيكال بيكشر ولا خلاص خلصتها. عيان جاي لي شوك سيفير سوبر بيوت بين من قابلته تو باس يوريك وعنده انتنس ديزاستر مكتريت. قولوا لي بقى الديزاستر مكتريت دي جايه منين؟ تمام، بتبقى جايه من الريتيشن للفيري فازايكال نيرفز. ده بالاضافه لشويه الاديمه اللي هنا بتعمل ريتيشن للبول كمان جوه، فعندي شويه ريتين يورين هنا مع شويه اكسترا فازيتد يورين بره بيعملوا انتنس ديزاير تو مكتريت. خلصت جماعة. أنا قلت حاجة كده آخر حتة في حصتنا، رابشر أنتيريور إسرا. الرابشر أنتيريور إسرا ودي آخر حتة في حصتنا، وعلاج الاتنين زي بعض. فمين؟ الرابشر يعني اسمها إيه عشان نروح؟ الرابشر أنتيريور إسرا بيحصل من تروما فولينج أسترايد. عارفين إيه فولينج أسترايد؟ هي دي التروما اللي اسمها فولينج أسترايد. اللي هو هي اسمها كده فولينج أسترايد. لبس حاجه لكنه شفوي امتحان ام سي كيو ردت ساعات بلاعه في الشارع. على فكره في عندكم في الكتاب صوره، ايوه الصوره دي انا مصورها من بيلر لاف. الصوره دي في بيلر لاف اللي هو واحد عارفين اللوز دريمز، هي بيلر عندكم تشبيه بص عشان خاطر النبي يا جماعه صدقوا بالله بقدر ربع ساعه دقيقه عشان خاطر ما عندي بشرح مزاج عشان يعني عشان خاطر بص التشديد بتاع بيلاند لاف وهقول لكم التشديد كان بتاع ياسرند لاف، قولوا مين اللي احسن؟ بص بيلاند لاف بيقول انها بتحصل نتيجه اللوز درينز. عارفين البلاعات اللي في الشارع لما تكون بلاعه سايبه فبتيجي انت ماشي مش واخد بالك تروح دايس على تروح هسيبها تروح لابسها هي كده. حد فهمها؟ في الدوكر بلاعه دي مدوره ايه؟ انت معدي من الشارع مش واخد بالك بتروح دايس عليها بالرجل اليمين بتروح واقف على سيفا بتروح قاعد عليها تريك فول الجاسترايد. التشبيه بتاعي انا بقى بس محدش يضحك لغايه ما خلصه. لا ده شرح مش بهزر، ده انا شفته في الزملكاويه. اقسم بالله الكلام اللي جوه شفته بعينيا. انت زملكاوي؟ ما انت زملكاوي برضه؟ بص ايه بيحصل يا جماعه. مين عامه الهاير سوشيال كلاس؟ ايوه يا زلمه الزملكاويه هدير برضه. على فكره انا اهلاوي صميم، اي شتمه هتشتموها في الاهلاويه هاخدها على محمد شرف. طبعا الاهلاويه هاير سوشيال كلاس. يوم ماتش الاهلي والزمالك تلاقي الاهلاويه بتاع مقصوره درجه اولى، اصيع واحد فيهم بيقعد درجه ثالثه، الزملكاوي بقى انضف ما فيهم بيقعد درجه ثالثه. يعني الزملكاوي هاي كلاس يحجز درجه ثالثه. هتقول طب والصيح بتاع الزملكاويه بينطوا من على السور. عشان كده تلاحظ حاجه بقى اسمع بس، على فكره الشرح ده انا شفته على الواقع. ارجوك اسمعوا معاك يعلم ممنوع حد زملكاوي يتكلم. صعب قوي مش عارف كنترول زملكاوي ولا ايه؟ بس ها بص بقى الزملكاوي بيعملوا ايه؟ بتلاحظ جمهور الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك بيزيد في الشوط الثاني. ده الجمهور بقى هو جماهير الاهلي 50,000 والزمالك 7,000. ضرب الشوط الثاني جماهير الزمالك وصلوا 20,000. طب ال 12 13,000 دول داخلين ببلاش. شوف الجبروت بيعملوا ايه؟ بيجوا ايه؟ بيجوا عند شفتها بعينيا مرات الاستاد كتير يقف عند سور الاستاد ويسوقوا بعض من على السور. فبيجي ايه؟ يعني من الامن المركزي معاهم عصيان كده بتحسنا يقعدوا يجوا وراهم صح؟ يعني شفت يعني بيقولوا ها الجامعه كده وها انا ماشي تمام وضرب اي بس من امن المركزي. ايوه اي زملكاوي بص على ضربه هتلاقي ضربه هنا معروفه دي كاركترستيك بتاعت عصايه امن مركزي. وعايز تسمعني بس؟ طب يجي يعملوا ايه بقى؟ بص هو فبيزق سبيله فبيجي الواد العسكري بيجري عليه ضرب فبيزقه بسرعه سور الاستاد عامل كده عاملينه عشان الرابشه يورسك بص ده سور بيجي الواد الزناتور ايه يروح قاعد على السور كده زقه فلما قاعد كده راح السور عامل ايه؟ خبطه سلس مش بهزر جاله رابشه اديوريس خلي بالك الميديا بعد الحادثه ما حاسش بحاجه يا دوب السور خبطه مزعل الاديوريس عمل ايه بقى؟ بس بروح عامل كده بايده بيعدي خلاص بص ايه ايده بيعدي عادي عادي مش مشكله يعني وجعته تروح جاي عاملها كده اعملها كده تخيل ايه اعتبرها دي بص كده بروح عامل كده خلاص بص دخل الاستاد بعد ما دخل يا جماعه بس بعد ما دخل قاعد اتفرج على الماتش عادي خلي بالكوا التشبيه اللي بقوله مش قصدي اهزر بس هتلاقوا حاجه صادفه قاعد يتفرج على الماتش عادي جدا هو جاله رابش الريس ما جالوش اي بنفسيه خالص غير شويه وجع تعاكم كده بايده وعدى قاعد يتفرج على الماتش مين يجيب الجول الاول عاده الاهلي ابو تريكه بالظبط ابو تريكه جاب الجول بتلاحظ بعد الجول مباشره مدرج الزمالك بيفضل ليه؟ كله على الحمام ليه؟ اسمها ستريس بوليوريا بتجربها ايام المذاكره تلاقي نفسك مش رايح الحمام صح؟ حتى يا ابني اقعد ذاكر يقول لي الحمام بجيب عايز اخد بتهرب باي طريقه كلنا جربنا احنا طلبه صغيرين كده يا ابني ما تقعد كده وتذاكر الله يخرب بيتك يعني ما اخش حمام بقى انا جعان طب ليه كل شويه رايح الحمام ستريس بوليوريا يجي الراجل بقى ابو تريكه جاب الجول الاولاني كل مدرج الزمالك بالزمن راح رايح الباول فالمفروض بقى في الباول تيجي تفتح البول تقول اللي هو السفنتر ده افتح يا رايح المفروض لما بتفتح السفنتر ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي البول راح نازل ده واقف انت جبت السفنتر البول ينزل ما بينزلش فيه ايه؟ هو المفروض بقى قدام الايه؟ افتح سمسم فاهمين قال ازاي؟ فالبول ينزل ما بينزلش بص كده يلاقي البيكس وسكوخا بيتنفخوا الحمد لله ركعه الله الرئيس اسمع بس انا شايل امام بيرجع عشان مش عارف اشرح الحته دي من النوم بص سامير الحمد لله رجاله بتبول جوه نفسي يا رجاله ابي الارض البول بينزل جوه البينس واليوريسرا بيتنفخ المنظر يلا بيبقى فظيع جدا بيجوا بقى ايه بقى يروحوا جايبينه جايين على الدمرداش ليه التشبيه ده انا جبته منين؟ كنا ايام لما كنا نواب كان يجي لنا الرابشة اديله اليسرى بين الشوطين وكنت انا اسال الزمالكان يطلع ايه؟ الزمالكان العيال كان عيال الدايس يقعدوا يضحكوا بص يقول له ايه؟ يقول له انا عندي بيش وسبورتا وفطير يفتح هدومه يقول له انت خرب بيتك ايه؟ قلت له ده ممكن اصور جنبها لو سمحت والله الانجليز كان بيعمل حركات ممكن بس ممكن اصور جنب السبورتا ليه؟ واحد جاي لك بص السكوتة منفوخ ميه كده والبيس منظر بيضحك فيها بص البيس قد كده والسكوتة قد كده. ده يعني الامتياز ايه؟ يوقف كده يروح عاملين بتاع وحاطين السكوتة في النص ويقفل الصورة مليوعة تحت السكوتة. خلاص؟ فيري جود بص بقى جماعة بص دي اسمها ايه بقى؟ رابشر اتيوريوس بيحصل ايه بقى؟ سوبرفيشال اكسترا فازيشن اوف يورين جاوب السؤال ده بيرجع الجول فين؟ بصوا لي بقى خلاص خلاص بص بص بيرجع الجول فين؟ ده بيطلع في السوبرفيشال بيرينيال باوتش اهم معلومه قلتها ايه؟ ان الاكسترا فازيشن از نوت ان ايميديت ايفنت اند ات اوكير وذ ذا فيرست اكس حد فاهم حاجه؟ بص بص خلي بالك طب بدون هزار بقى عشان تمشي بص التشبيه بتاع الزمان اللي قصد اهزر بيه ده استفدت منه حاجتين ايه هما؟ اول معلومه ان هو بيبقى فورد استرايك تاني معلومه ما تنساش لما قلت لك ان الواد دخل يتفرج على الماتش وقعد يتفرج لغايه ما الاهلي جاب الجول راح على الحمام يتبول جاله الاكسترا بازيشن يعني عايز اكد لك معلومه ان في جاب ما بين التروما وما بين الاكسترا بازيشن اللي هي لغايه ما قعد يتفرج لغايه ما الجون جه اللي حصل يبقى ايه؟ يبقى الاكسترا بازيشن اوكير وذ ها رد عليك وذ فيرست خلصت فهمتوها يا جماعه؟ فهمتوها بجد؟ طيب علاج الاثنين ايه؟ وخلاص نمشي بقى يلا خلاص خلصت ها علاج الاثنين ايه؟ يا جماعه اسمعوا بقى علاج الاثنين علماء حديثا اسمعوا الموست ريسنت اوبشن في العلاج علاج الاثنين ايه؟ قال لك دلوقتي القاعده الجديده اسمها بس عايز اسمع دي ونمشي. قال لك الكلام الجديد دلوقتي كان زمان بيقسطروا العيانين. يقول لك ايه؟ اركب له قسطره. بص بص الهبل اسمع بس ايه؟ يقول لك لما اركب قسطره وبيحصل هيلنج للتير حواليها. طبعا القسطره بتزود التير وفاهمين قصدي ازاي؟ معاك ده كان زمان من جبروتهم. بص بص شوف ده كان زمان من جبروتهم يجي يركب القسطره ما تركبش. كان بيقعدوا يركبوها بطريقه اسمها رير روب ميسوس. بص بص بتاع الكلام ده قدر. بص يفتحوا العيان ويدخلوا قسطره من فوق ويضربوا القسطره فيها من تحت ويشدوهم زي عربيات القطر. الكلام ده اوبسوليت تماما. عارفين الكلام الجديد ايه بقى؟ اخر كلام اتقال قال لك دون تاتش ايوريسترال كير. كل اللي بنعمله سوبرا بيوبكس استوستونين بس دايفيرت اليورين. بص وايه ده كنا زمان بنفتح عشان نركبها محمود بنفتح ونرشق امبوه في المثانه طلع البول بره. دلوقتي بقت تركب بيركوتينيوس. حتى بطلنا الاوبن. كان ايام انا نايم كنت بنفتح العيار ونجيب سيستر الاثنين نكسر احطها في المثانه واقفل عليها. دلوقتي اخترعوا حاجه اسمها السيستوكاس. سيستوكاس دي بتبقى في الهكسخانات بتركب بيركوتينيوس. فاهمين قصدي ازاي؟ بنوكا الانستيزيا بنروح نشيلها من هنا. تروح داخله جوه المثانه بدايفرت البول. بس طالما البول دايفرتد سيبها تيل براحتها بقى. بعدين هتعمل استريكشن لما نعمل دايلاتيشن. فهمت الكلام الجديد؟ بس كده. فبس خير خلصت الحصه انا جاي دايفرت اليوم انت مش خالص. ارش انبوب في المثانه. يعني اتبرم منها لغايه ما التير يهيل. ساعات بيهيل ويرجع زي الفل وخلاص. كبرها هيعمل ايه؟ استريكشن لما نعمله دايلاتيشن. او يوروستروتومي او يوروستروبلاست له كذا طريقه. فاهمين قصدي؟ دايلاتيشن يوروستروتومي بتضعها بالسكينه ثانيه واحده. يا جماعه انتوا واقفين ثانيه واحده بس. اقعدي انا مصر انتوا قاعدين ازاي؟ ده انت يعني تقلت من الوقت. ها؟ بص يا جماعه فبنعمل يوروستروتومي يوروستروبلاستي او دايلاتيشن. فهمتوا يا جماعه؟ طيب اول سؤال بس خلاص الحس. اللي عايز يسالني يسالني بعد الحس بس ادوك سؤال ونمشي كده كفايه عليكم النهارده يعني. اللهم صل على سيدنا كنت هقول ايه نسيتوني؟ بس جماعه انتوا استمتعتوا بيها؟ طب تعالوا اقول لكم ان بي كده صغيره دكتور ياسر. طب اقول لكم ابروتش ملخصه الورقه. بص تعرف تخلص لنا الشابتر ده كله في سطرين طبعا. تعالى اقول لك دايجنوستيك ابروتش. هتقول ابو ياسر ده معلم وقال الابروتش ده. دلوقتي لو قلت لي دكتور ياسر ايه اهم نقط في الشرح في التروماتولوجيكال يورولوجي؟ اقول لك ايه؟ بص انا عندي كل بص بقى تضليل ريف رابشر كدني رابشر بلادر رابشر ريسكي. بص لي بقى كل بص لي هيعجبك الابروتش ده قوي. مش كده اللي هيقول ايه؟ النبي اكتبوا لنا الورق كتبته في الورقه بتاعتي. بص ايه؟ احنا عندنا نوعين من الرابشر كدني. بص لي نوعين من الرابشر كدني انترا بيريتونيا اخ بص لي بقول انترا بيريتونيا واكسترا بيريتونيا. الاكسترا بيريتونيال رابشر كدني كومن في الادلتس. الانترا بيريتونيال كومن في التشيلدرن. الاكسترا بيريتونيال بتلاقي داونس وفولنس فاهمين قصدي ازاي وتندرنس وريجيديتي في اللوين وتلاقي البطن لاكس وفري. عكس التاني بتلاقي ايفيدنس ايه في هيموبيريتونيال. علاج ده كونزرفاتيف علاج ده اكسبلوريشن. سيبنا من دي. العيال بقى اللي عنده لور يورينري تراكت تروما والابيلتي تو باس يورين اسمها سكيم دي هقولكوا اول مره تسمعوا مقدرش في العزم. بص عنده الابيلتي تو باس يورين وسيفير سوبرا بيوبيك بين وشفته عنده فراكشر بيلبس. بص بقى تكشف على العيان لو لقيت العيان عنده سوبرفيشال اكسترا فازيشن البينس والسكروتر منفوخين ما ضربش الانتيريور ريسك خلص. بعد كده لو لقيت عنده بيريتونايتس وضربت السرنج جابت مون بول من البيريتون يبقى ده انترا بيريتونيال رابشر بلادر خلصنا. لو لقيت عنده ايفيدنس اوف سوبر ديب اكسترا فازيشن والتنسي ديزاير تو ميكتوريت اعمل له بي ار. لو لقيت البروستات في مكانها يبقى ده رابشر بلادر. لو لقيتها فلوتنج تبقى رابشر بوستيريو ريسكس. فهمتوا بقى؟ لعلمك ده اهم الحاجات. عايزها تاني؟ عايز الحته اللي تحت تاني؟ تاني اللي تحت بس مش كده؟ اللي تحت. بص اما بيجي لك عيان عنده لور يورينري تروما لعلمك احلى حته في الحصه دي. لا بقول لك مش هسيبكم لا يابا عايزين تراجعوا خلاص الحصه خليك راجع. بص لو عيان مغمور في حادثه عنده حاجه من ثلاثه. لو لقيت عنده سوبرفيشال اكسترا بازيشن اوف يورين زي ما الكابتن قلت عليه ده السكروتم والبينس منفوخين خلاص دي معروفه رابشر انتيريور لسه بتاع الزمالك اللي قلنا عليه. طب لو عنده بريتونايتس وتبدا في ريجيديتي فابين وبتاع وعملت اكس راي جراوند جلاس ابيرس في البريتون وضربت السرنجه جاب البول ده التعليم في السد اللي هو ايه؟ انترا بريتونيال رابشر بدل. طب نيجي بقى لو العيان عنده سوبرا بيوبك بين وانتنسيتي زادت بكتيريه وعنده ايفيدنس اوف ديب اكسترا فازيشن اوف يورين اعملي له بي ار. لو لقيت البروستاتا ثابته في مكانها يبقى الرابشر فوق في البلاتر يبقى اليوم بروستاتيك ليجامنت انتهى. لو لقيت البروستيك فلوتنج يبقى ده رابشر بوستيريور اسرا. خلص الكلام. فهمتوا يا جماعه؟ حلو قوي الابروتش ده. ها؟ استمتعتوا بيه؟ لو اتقلت سالت الهجوم تمشي. يعني هنا رابشر اسرا كام نوع؟ انتيرو بوستيريور مين اخطر؟ ايه رايك؟ لا اغلط قول اغلط. يعني العدد رابشر هنا اخطر ولا هنا؟ طبعا مفيش مقارنه بين الاثنين. البوستيريور اخطر لثلاث اسباب. لها ثلاثة كومبليكيشن احلاهم مر. بص اولا ما تنساش يهبل ان ده قطع عند الديب برينيال باوتش مش كده؟ تقول ايه العيب كده يا باشا؟ لو انقطع السفنكتر فازيكي دخلنا في انكونتنس ولا ليله سودة. طب لو انقطع الاوتونوميك نيرفز دخلنا في امبوتنس. ولو حصل ستريكشر انتكال في اخر اليوريسترا من جوه غير لما يكون في البينس من بره يبقى تحت ايدك تعمل ايه اللي انت عايزه. يبقى اذا يا جماعه لها ثلاثه كومبليكيشن قذرين امبوتنس ها انكونتنس رقم ثلاثه ايه؟ ستريكشر يوريسترا في مزنق. خلي بالك بص ستريكشر عند البروستاتا جوه يا نهار اسود ستريكشر عند البروستاتا دي ازاي ده؟ فاهمين قصدي ايه؟ غير لما يكون ستريكشر في البينس من بره في ايديا قلع الفيزا من عايز ولا انا غلطان؟ ذاتس ات جماعه تعبت ثانك يو. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.